وكلمة لها دلت على أن شغل رسول الله مع هؤلاء القوم ما يجديش شيء، لأنه بين على أنه شغل بما لا يفيد ويعطل عما يفيد، وذلك إذا استقرأتهم وجدتهم جميعا ماتوا على الإيه؟ ماتوا على الكفر. إلا العباس، ونحن نعلم موقف العباس من إيه؟ من رسول الله، لدرجة إن الواحد بيفكر إن العباس ده كان مسلما وهو بس دار إسلامه علشان الكفار ما يكترئوش على رسول الله، ولو احترام له ولأبي مين؟ والأبي فقال يقول لك لما نغلط عليه يمكن يعلنوا إسلامهم كده وخلاص وتنتهي المسألة، بدليل أنه في مجتمع العقبة الذي ذهب ليوثق لمحمد أمره مع الأنصار، قال لهم هو في عزة من أهله ومنع، فإن كنتم إذا أغلطموه تاركوه فدعوه ليه بحماية. إنسان يبقى على الكفر ويجي يوثق لمحمد في ذلك العقبة عشان الأنصار، يبقى ده دليل على أنه كان إيه أو فيه ميول إسلامي، فيه ميول إسلامه. يبقى قول الله تلها دلت كلمة تلها على أن ما شغل برسول الله صلى الله عليه وسلم أمر لا يجدي وانصراف عما يجدي. يبقى إذن منهج السماء جاء ليصحح ما يفهمه البشر في منهج الأرض، إن أي مبدأ من المبادئ لما يجي ونأخذ بالصفوة الممتازة والأقوياء والوجهاء والأعيان وأهل الجاه وأهل مش عارف إيه، إن ده يبقى أجدى لمين؟ يقول لهم لا، منهج السماء مش كده، منهج السماء عايز يخير النظر لهذه الأوضاع كلها، لأنه هو جاي عشان يدك أمثال هؤلاء، جاي علشان يدك أمثال هؤلاء، فلا يمكن يجي علشان يدك أمثال هؤلاء ويجي يعتز بأمثال هؤلاء. الإسلام جاي منهج جندي مين اللي يختمر الإسلام في قلبه ويحبه، وهؤلاء سيطول قريبا تلك الجبال وسيدكونهم قريبا. لو ان الاسلام جاء وكل القوه تبقى معاه يقول لك يا اخي مبدأ من المبادئ التف حوله الاقوياء، فمجال القوات الذي كان لهم في غير الاسلام اصبح في مجال الاسلام، ويبقى الذي يسد المبدا لا. ولذلك لما يقول لك ما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي، ايه هو عايزين كده؟ ولذلك ده اللي بيرد عليه ان الاسلام انتشر بالقوه، هم قوه ايه؟ كان الاسلام اللي دخل اولا الناس الضعاف، الاسلام ما انتصرش في مكه يا سيدي، الاسلام اعلن في اذن سادة الجزيره، هذا هو المقصد، بس ما اعلنش في مكان بعيد عن اذانهم، لا في مواجهتهم كده. ادي ميزه اعلان الاسلام في مكه، ساده اللي كانوا مهيبين في الجزيره العربيه، ما حدش يقدر يتعرض لساده قريش ابدا. لكن لما ينتصر الاسلام ما ينتصرش الدول، ينتصر بعيد عن ساده مكه، ينتصر هناك من المدينة. ليه؟ أم قال لك لأن القضية الإسلامية للقرآن عايز يأكدها أن الإيمان بمحمد هو الذي أوجد العصبية لمحمد، ولم توجد العصبية لمحمد الإيمان بمحمد. يبقى فرق بين العبارتين، فرق بأن من آمن بمحمد تعصب لمحمد، مش من تعصب لمحمد آمن بمحمد. لا، وإلا كان من الممكن أنهم يقولون دلوقتي يا أخي قوم من الجزيرة تعصبوا لواحد منهم ليسودوا به العالم، ما اكتفوش بسيادة الجزيرة، تعصبوا لواحد منهم وأعلنوا دعوته عشان يسودوا به الإيه؟ يسودوا به العالم. لا، نقول له يا سيدي هم اللي كانوا ضده، هم اللي قاموا بعقبة في وجه الدعوة وانتصر الإسلام من إيه؟ من البعيد. فعلم إن الإسلام ما انتصرش بالأقوياء، انما انتصر بالضعاف الذين قيدوا الاسلام. ولذلك لما يجي واحد يقول لك ده الاسلام انتصر بالسيف، يقول له يا اخي دي حجه مردوده. طيب الاسلام انتصر بالسيف، اللي حمله مين؟ اللي حمل السيف ده مين؟ الكلام ده لو ان محمد كان معاه سيف واول ما يجي هو يعرض الناس على انهم يؤمنوا، ده اللي امن به الضعفاء. فانا اتكلم لا في السيف لما انحمل، ولكن من الذي حمل السيف؟ انا افرض ان الاسلام انتشر في الكون بالسيف، من الذي حمل السيف؟ الضعاف. يبقى المسألة ما الذي جعل هؤلاء الضعاف يقوون على أن يحملوا السيف؟ أدل الكلام. فإذا القضية أو المبدأ تحقق بأن الإسلام إنما جاء ليعرض مبادئ، هذه المبادئ الناس يجب أن تتهافت هي عليها، ولذلك لما نيجي يقول لك مثلا بشر بالاسلام، تقول له قبل ما تبشر بالاسلام اقنع المسلمين نفسهم بان دينهم حلو. ثبت الاسلام اولا في نفوس المسلمين. حين تثبت الاسلام في نفوس المسلمين وتجعل منهم النموذج التطبيقي في العالم، سيلتفت العالم الى ذلك الجديد الذي صنع ذلك النموذج. وبذلك كانت الاسوه الاسلاميه اللي انتشر بها الاسلام في البلاد التي فيها كثافات اسلاميه الان كلها انتشرت بالاسوه وبالسلوك الطيب. فالقران بيقرر مبدا مهوش من مبادئ الارض، دي مبادئ السماء. مبادئ الارض تحاول انها تستقطب الاقوياء، برضو السماء بتستقطب الاقوياء، بس الاقوياء في ايه؟ هذا هو الخلاف. الاقوياء في مظهريه ماديه الحياه ولا الاقوياء في الينابيع العقديه؟ الاقوياء ايضا في الينابيع العقديه. وبعد ذلك هؤلاء سيذلون امام هؤلاء. فقرر المبدا فقال له عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يتذكر او يتذكر فتنفعه الذكرى. هنا حاجتين اثنين، لعله يتذكر او يتذكر. ايه الفرق بين يتذكر او يتذكر؟ يتذكر دي يعني يتطهر، ومعنى يتطهر ان كانت في اوضار واقذار عايز يتطهر منه. ولا شك ان المجتمع الجاهلي كان فيه الاقذار والاوضار. يمكن فيه ناس مثلا حنفاء او ناس مثلا ما التفتوش الى اقذار الجاهليه وعملوها، دول يبقى يكفي فيك ان تذكرهم لانهم على طرف السماء. المسائل مش عاجباهم بس عايزين يعني يهتدوا الى وجه الحق فيه. لذلك لما اجتمعوا كده قالوا والله احنا مش على سداد راي، بقى الاصنام دي احنا عمالين نحزنها، ولما صنم بينكسر بنجيب مسمار ونقعد ندبسه ونقعد نشتغل فيه، وبعدين نيجي نقول مكبوب على مساله مش طبيعيه. والجماعه الحنفاء وقعد يقول واحد انا هذهب في الارض ارتكب الدين الصحيح، وواحد يقول انا هقعد افكر كده لحد ما يجيني فرج. ده دليل على ان في ناس كانت قلقانه من هذه المساله. اذا فالناس كانوا قسمين، قسم ياخذ اوضار الجاهليه وده يتذكر، القسم الثاني يديله تذكره بس نذكره كان عنده في فطرته اشياء بس عايزه ايه؟ عايزه تنبيه بسيط. وما يدريك لعله يتذكر او يتذكر فتنفعه الذكرى. اما من استغنى، استغنى عن ايه؟ استغنى عن المنهج وراى ان هو كويس كده، مفيش احسن من كده عنه. سيد سيد، زجاه زجاه، ذو قوه ذو قوه، وعايز احسن من كده ايه؟ يبقى اذا مستغنى، لان كلمه استغنى تقتضي مستغنيا وهو المخاطب ده المتكلم عنه، ومستغنى عنه ومستغنى به. يبقى استغنى عن ايه بايه؟ يبقى استغنى عن ايمان محمد وعن منهجه وعن الله اللي بيدعو له محمد دي. بايه؟ بما له من جاه ونفوذ وسيطره وقوه. اما من استغنى فانت له تصدى. كلمه تصدى برضه شوف العطاء القراني فيها، تصدى. تصدى ايه يعني؟ ماخوذه من ايه؟ ماخوذه من داره، صدد دار فلان يعني مقابله. تتصدى له يعني تقابله وتواجهه ممكن. أو تتصدى يعني تقبل عليه إقبال الصدي العطشان، أكنه يعني هيبل إيه؟ هيبل رئة. أو تتصدى أي إنك أنت بتستجع صداه حتى. يبقى إذا في عطاء أيضا، عطاء واسع في اللفظ، ممكن تاخده من الناحية دي، ممكن تاخده من مين اللي بيتكلم؟ يتكلم الحق سبحانه وتعالى. مين يجيب اللفظ الواحد اللي يديك كل الإيه؟ كل اللي عطاء فيه. اما من استغنى فانت لو تصدى وما عليك الا يزكى. لو انك انت بتدفع عن نفسك ضرر بالاقبال عليك ممكن، انما اللي بعتك بيقول لك لا عليكش حاجه من الحكايه دي، بس ما عليك الا البلاغ. وما دام ما عليك الا البلاغ يبقى مش هيجي لك شيء، انت بتدفعه عن نفسك بتصديك لايه؟ لهؤلاء. اما من استغنى فانت لو تصدى وما عليك الا يتزكى. ثم يأتي بالحبكة بقى عشان يرجعنا لأصل القصة. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. يبقى عرض القصة والحدث عرض فيه كل أبطاله وكل بطل له إيه؟ له الدور بتاعه. وبعد ذلك من هو عادي القصة؟ وما عليك أول حاجة، وما عليك ألا يتزكى. دي بالنسبة لمين؟ بالنسبة للصناديد الإيه؟ الخروج. واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى.

الله وبين خلقه بررة، كرام وبررة، بعيد سفرة كرام الايه بررة الله. بقى اذا المذكر بعهد الفطرة له مواصفات متعددة، هذه المواصفات مكرم في ذاته، مرفوع في منزلته، مصون ان تمسه ايد مشطهرة، الذي ينقله الى خلقه كرام بررة، اللي هم السفر اللي حينقلوا بينهم الخلق. دي مواصفات تجعلك تطمئن على ان المذكر لك بالعهد الاصيل او ما يرجعك الى الفطرة يجب ان تثق فيه بانه هو كما صدر عن الله، ما تناولوش تغيير. وهذه المسألة يؤكدها القرآن. لماذا؟ لان آفة الديانتين العظمى اللي سبقوا الاسلام اللي هم المساوية والنصرانية كان آفتها من ناحية ايه؟ من ناحية كتاب المنهج، التغيير والتبديل. التغيير والتبديل دي اللي خلى المنهج ايه؟ يضيع بأشياء مختلفة، جمل المنهج ونسوا شيئا، والنسيان ده مش قد لا يكون عن قصد، مش كده؟ يبقى نسوا شيء. طيب واللي ما نسوهش كتموا بعض، واللي ما كتموهش عملوا في ايه؟ حرفوه ولووا ألسنتهم به، وليتهم اقتصروا في المسخ عند هذا الحد، بل زادوا شيئا من عندهم وقالوا ايه؟ هو من عند الايه؟ هو من عند الله. اذا فالآفة التي منيت بها الديانتين العظميين في كتب منهجها، القرآن حين يؤكد في هذه المسألة يقول لا، اطمئنوا الى ان القرآن هو كمعجزة ليس للبشر عمل فيه، وهو في ذاته مكرم، في ذاته مرفوع، في ذاته مطهر، الذين يحملونه اليكم كرام بررة. تاخذ بقى السفرة او الكرام البررة، اما ان تأخذها من السفارة العلوية اللي هي من الملائكة الى محمد والينا، او ان برضو اللي حينقلوه لنا هنا برضو حينقلوه بامانة. ولذلك تلتفت تلاقي الدقة في التلاوة والدقة في الاحكام والدقة في التوثيق والدقة. يبقى برضو السفرة ان قسمين، تأخذها على انهم الذين سفروا بين الله وبين خلقه وهم الملائكة، او الذين سفروا من محمد صلى الله عليه وسلم الى ان تقوم الساعة. ولذلك سيظل المنهج ايه؟ المنهج محفوظ، انا نحن نزلنا الايه؟ انا نحن نزلنا الايه. اذا فالحيثيات التي تجعلك تؤمن بالمذكر عهد الفطرة حيثيات موثوق بها، تلك مواصفاتها كرام برا. وبعد ذلك قال بعد ما تكون حيثيات كده بالشكل ده بقى، يبقى لا حجة لإنسان في أن لا يؤمن بها. معنى قتل الإنسان ما أكثره، ده تاخدها على أسلوبين. أهو أسلوبه تعجب زي تقول ما أفصح زيد، ما أحسن السماء، لأن في فرق بين أسلوب التعجب وأسلوب الاستفهام. بنت أبي الأسود الدؤلي لما نظرت إلى السماء كده وبرضه لقت النجوم كده متلألئة والجو صافي وإلى آخره، حاجة عجيبة أوي، قامت بتقول لأبوها إيه؟ ما أحسن السماء؟ أم قال لها نجومها؟ يعني تبقى سؤال. فقال نجومها، قالت له يا أبي أنا أريد أن أتعجب، يعني ما أريدش أسأل، لا قولي ما أحسن السماء. هذا الفرق بين الإيه؟ بين العبارتين. قتل الإنسان ما أكفره، دي هتاخدها على أنه تعجب. أيوه تعجب. ليه؟ والتعجب لا يتأتى إلا من شيء جاء من تتعجب منه على خلاف ما يقتضيه العقل والمنطق. فكأن من اللي يقتضيه العقل والمنطق أنه يكون إيه؟ يكون مؤمن. ولذلك لما تيجي في سورة البقرة بقى تقرأ أي قوله سبحانه وتعالى كيف تكفرون بالله؟ أكني كيف تكفرون بالله دي المسألة، يعني عندي انتوا كفرتوا بالله ازاي؟ دي مسألة عجيبة قوي. قولوا لنا الحكاية اللي انتوا كفرتوا بها بالله دي ايه؟ حجتكم في الكفر ايه؟ فكأن ده اللي يتحقق ايه؟ اللي عايز عجب. او قتل الانسان ما اكفر، تاخدها استفهام. برضه هتقول الى انها تعجب برضه. قول لي يا اخويا على ايه السبب اللي خلاك تكفر كده؟ طب ما هي هتقول انك تعجب. يبقى اذا نشوف الاسلوب الواحد. أعطاك الاستفهام وأعطاك التعجب، وعلى أي صيغة من الصيغة تقرأه يعطيك عطاءه الخاص. قتل الإنسان ما أكفر. وشوف كلمة قتل الإنسان دي ليه؟ أم قال لك لأن الإنسان أشد ما يدعى عليه، فما يقولش مت لان المدة امر يدرك، انما القتل ده امر ينفجع. كلنا هنموت، انما مش كلنا هنقتل. فقتل الانسان يعني معناه ان دي لو ان في انصاف كان يجي واحد ايه يحمل. وكلمة انسان تعطيك حيثية قتل، لان احنا مرة قلنا ان القرآن اذا تكلم عن الانسان فقط قلنا دائما يكون الخبر عنه من جنس الشر. بيتكلم عن الانسان يجي الخبر بتاعه من ناحية الشر. ان الانسان خلق هلوعا، والعصر ان الانسان لفي خسر، ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير، وخلقنا الانسان في كبد ثم رددناه اسفل سافلين. ولا ينجو من خبر الشر الا من استثني، لازم يجي بعض استثني. ان الانسان اي بطبيعه تكوينه كانسان دون ان يصونه منح السماوي، يبقى لازم يكون في خسر. بدليل ايه؟ ان الانسان خلق هلوع اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير من الا المصلين. يبقى ايه اللي يعصمه من خبر الشر في الانسان؟ المنهج. كويس قوي. يجي بقول العصر ان الانسان حكم ان الانسان كده في خسر الا مين؟ الله. اذا مش هينجيه من الخبر الشر ده الا الايمان والا المنهج. والا فالانسان بطبيعه تكوينه ما بيختلفش ابدا عن الحيوان الا بان عنده عقل يعمل يرجح الاشياء. ساعه ما شهوته او ميول نفسه تتحكم فيه وتجعل الغريزه غريزه منطلقه لا يعليها منهج، يبقى زي الحيوان تمام على طول كده. يبقى اذا قتل الانسان يعني هو بقى الانسان اللي ايه؟ اللي اخذ من الحق عطاء الربوبيه ولم ياخذ منه عطاء الالوهيه. الربوبيه عطاء ممتد للمؤمن وللكائن، حكم اللي خلقنا كلنا يدينا العطاء المادي لنا كلنا. اللي يحرس الارض كويس ويشوف البذره كويس والخصوبه كويس، اللي يقعد يبحث في الكون ويفتش ياخذ، ده عنا عطاء ايه؟ عطاء ربوبيه. لكن الربوبيه ادتني هذه الماديات وادتني الروحانيات ايضا. فالمؤمن اخذ الاثنين. المؤمن اخذ عطاء الربوبيه وعطاء الالوهيه. دوك اللي بياخذ عطاء مين؟ الربوبيه. تقول له طب حد يقول لك طب خليك منطقي يا من اخذت عطاء الربوبيه. خلينا منطقي، عطاء الربوبيه ايه؟ مش منعم عليك نعم؟ تلذذك بهذه النعم، انتفاعك بهذه النعم، فرع وجودك. يبقى المنة الأولى في الإيجاد من العدم، وبعدين المنة الثانية الرزق من العدم، مش كده؟ يبقى قتل الإنسان ما أسفره. من أي شيء خلق؟ ابتدى بقى من أصل الإيه؟ من أصل الأصل. من نطفة خلقه فقدره. كلمة نطفة طبعا معروف إن هي الحاجة الخاصة اللي فيها حيوان الناس. وما كناش نعرف ابدا ان النطفه بتعيش في سائل معمول لها كلى علشان، الا اخيرا بعدين كنا فاهمين ان كل ما يخرج من الرجل ده نطفه، لا ده فيه سائل، والنطف دي او الميكروبات المنويه عايشه فيه. لحد القران ما قرناها بتمعن كده الم يكن نطفه من مني. ونطفه شيء يعني حقير، شيء تافه يعني. فأن خلقك من ذلك الشيء التافه وذات تلك العظمة التكوينية وعمل لك كذا وعمل لك كذا. شوف بقى، هو لما خلقك قدر لك كل شيء تقديره. اللي احنا بنقراه دلوقتي في علم الايه؟ الوراثة، مش كده؟ اللي هي خواص في كل انسان في ذلك الايه؟ في ذلك الميكروب. شوف بقى عظمة الصنعة تتأتى في امرين: ان تكون من الضخامة والعظم بحيث لا يدركه، أو تكون من البقالة بحيث أيضا لا تدرك. الاثنين يا لطيفة لدرجة أنها تخفى على الإدراك، يا كبيرة ضخمة أوي أوي يعجز عن الإحاطة بها الإدراك. العظمتين الاثنين. ففي التكوين الميكروبي دي دقيقة جدا لدرجة أنك أنت تقول بس إزاي الميكروب ده اللي أمثال العالم اللي موجودة دي كلها تملأ نصف كثبان الخياطة. الأنسان اللي موجودة دي كلها في نصف كثبان الخياطة. وبعد ذلك كل انسان له مواصفات شيء عجيب. ولذلك دايما تتركز او بلغ من قوة التركيز والتقدير انه قدر ذلك الجرم الهائل بما فيه من ملكات وبما فيه من كذا وكذا وكذا وكذا وكذا في ذلك الشيء الايه التافه البقيع. والسماء والارض كبيرة اول درجة انه مش قادر احط به. يبقى اذا عظمة الخلق والصنعة تتجلى في امرين، يا لطيف قوي يدق عن الادراك، يا كبير قوي ما يقدرش يحط به الايه الادراك، والاثنين مش موجودين. يعني مثلا لما نيجي مثلا في الساعات، الساعات العاديه هي معروفه، وبعدين واحد يجي يعمل لي مثلا ساعه القطر بتاعها مثلا 10 متر، ده دليل على انها صنعه دي ايه، وبعدين يجيب لي ساعه يحطها لي في فص خاتم، تبقى دي شيء ملفت ودي شيء ملفت. دي ملفت لدقه التكوين فيه، وده كمان في ضخامة الايه التكوين فيه. ولذلك لما يجي الحق سبحانه وتعالى يقول لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس، عشان يلفتنا الى ان شيء. ولذلك عندنا هناك حاجة يجي يقول لك ايه مثلا النكرة، النكرة احنا عارفين انها ضد المعرفة، المعرفة بت ايه بتحدد وتشخص شيء، النكرة بتدي شيوع. فيجي يقول لك ان الشيء قد ينكر للتعظيم وقد ينكر للتحقير. الله، الشيء ياتي نكره، زي ما قعدوا يضربوا لنا مثلا له حاجب عن كل فعل ايه يشينه وليس له عن طالب العرف حاجب. يقول لك حاجب الدين منكره دي، يعني حاجب عظيم عن اي فحشاء، وليس له عن طالب العرف حاجب، اي حاجب مهما كان ايه مهما كان ضعيف. تقول له نكره بتصلح لانها تكون مره للتعظيم ومره للتحقير ومره للتقليل ومره للتكسير. مثلا ان له لغنما صالحه، يعني غنم قليله ولا غنم، تقول له اه ما دام النكره بتدي شيوع ولا بتديش تخصص، يا ترى الابهام اللي فيها ده جاي ابهام من ناحيه البدايه ولا من ناحيه النهايه؟ فان كان ابهام البدايه يبقى قليل قوي، وان كان ابهام نهايه يبقى كبير قوي. يبقى لما تيجي للتقليل ولا التكسير ولا التقديم ولا التعظيم يبقى إذا صح. إذا فالحق سبحانه وتعالى من أي شيء خلقه. ساعدنا في الجواب، ساعدني في الجواب، لأن يمكن لو ما كانش علمه ما كناش نعرف إن إزاي بنتخلق، لأن العملية الجنسية ده لها لذات ذاتية، وما دام لها لذة ذاتية يمكن كنا نفهم إنها هي كده. لكن هو أول من أعطى فكرة عن إزاي يوجد الله، من نطفة خلقه فقدره. كلمة خلقه فقدره يدل على أنه مخلوق بتقدير خاص، تقدير لصفاته، تقدير لغرائزه، تقدير لعواطفه، تقدير للونه، تقدير لشكله، كل هذه المسائل بتقدير في النطفة البسيطة دي. خلقه إيه؟ فقدره، ثم السبيل يسره، لأن من الممكن أن هو يبدأ خلقك وبعد ذلك يترك حرا مشاعا تفعل ما تشاء. قال لك لا، برضك هو خلقك بقدرته ثم امدك بقيوميته، يعني ما انتش هتستغنى عنه، ما انتش هتستغني عنه. ولذلك لما يجي يمتن الحق سبحانه وتعالى في سورة الواقعة ويمتن بالخلق اولا ثم يمتن بوسائل البقاء ثانيا. الخلق طبيعتنا خلقه ايه؟ من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم إذا شاء انشأ. وبعدين حيقول أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. إذا دي مقومات الإيه؟ استبقاء الحياة. لما تيجي سورة الواقع تقوم تعملها فصول، أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت، ذكر الإيجاد وذكر ما يهدم الإيجاد، أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ إيه؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. وبعدين هذا الخلق، وبعدين يجي الاستبقاء، أفرأيتم ما تحرسون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. مسكنا كده بياخد ابنه دي دي دي. والمهم أنه لا يجد معارضا في دعوة من هذه الدعوة،

بمعنى انك لو نظرت في الكون وفي نفسك نظرة اعتبار لما انتهيت الا الى قضية الايمان. فحين يصل انسان الى قضية الكفر معناه انه اهمل كل وسائل ادراكه ولم يلتفت الى ذلك الكون ولا الى نفسه ولا الى مقومات وجوده. ولذلك كان محل ان يتعجب من كفره قتل الانسان ما اكفره. وقلنا ان التعجب هذا صدر الله به بعض اياته في قوله سبحانه كيف تكفرون بالله. فكأن قضية الكفر دي قضية متعجب منها وقضية بتشكل لهم لما انت كفرت بالله ازاي. فكأن العاقل ملوش سبيل الى ان يكفر بالله. يبقى اذا قلنا كيف كفرتم بالله لان ذلك امر عجيب، لان كل الادلة تفيد بان الانسان يجب ان ينتهي بعقله وبنفسه وبوجدانه وبمشاعره وباحاسيسه الى قضية الايمان. وقلنا ان حتى التعبير بلفظ كفر اللي هو ضد الايمان، لفظ الكفر نفسه يوشي بالايمان، لان معنى كفر الستر، والستر يقتضي مستورا. فكأن الكفر وهو الستر طرأ على شيء موجود، فكأن أصل وجود الإيمان أصل الفطرة أن تؤمن بالله. فإذا جاء كفر فقد جاء شيء ستر شيئا موجودا. يبقى نفس الكفر نفسه يؤدي بمعنى الإيمان. كفر يعني يصنع ستر، سترت إيه؟ سترت شيئا موجودا واضحا. فكأن الشيء الموجود الواضح كان أولا ثم قرأ منك كفر عليه. يبقى إذا لفظ الكفر نفسه مؤمن. قتل الإنسان ما أكفره. وبعد ذلك رد أسباب التعجب من كفره إلى ما يأتي، إلى شيء في طبيعة النفس في تكوينها. أنت أيها الإنسان الذي ترى نفسك ولو كان كافرا، ترى نفسك سيدا في هذا الكون. ومعنى السيد في هذا الكون ان كل اجناس الكون في خدمتك، الحيوانات في خدمتك، النباتات في خدمة الحيوان وتنتهي الى خدمتك، الجماد في خدمة النبات وخدمة الحيوان وينتهي الى خدمتك. اذا فانت مخدوم بالمباشرة من اشياء وبالوسيلة من اشياء اخرى، فكل اجناس الوجود تصب في خدمتك. فإذا كانت هذه الأجناس تصب في خدمتك أنت، من الذي أعطاك هذه السيادة؟ أدخلت هذه الأجناس تحت قدرتك بحيث ترغمها على أن تكون في خدمتك؟ إنها خدمتك قبل أن تكون لك قوة. فإذا كانت خدمتك قبل أن تكون لك قوة، فكان من الواجب أن تلتفت إلى القوة التي هي أقوى منك ومنها فسخرتها لخدمتك. وايضا حق ان لك قوة على بعض الاشياء التي تصغرك قوة. لك قوة على الاشياء التي ليست في متناولك. انت ليس لك قدرة لا على الشمس ولا على القمر ولا على السحاب ولا على الماء ولا لك قدرة من اي لون من هذه الأرض. فكان من واجبك ان تتنبه الى من اعطاك هذه السيادة. اخذت هذه السيادة بعنصر تكوينك الشمس يشرف اما بالعنصر المكون منك او بما آل اليه. نشوف انت بما قلت اليه هذه الاشياء داخله تحت سيطرتك ترغمها ما تقدرش ترغمها. طيب عنصرك هو الذي يتحكم ام عنصر عنصر تافه من ماء المهين؟ الماء المهين الميكروب الضئيل ده اللي فيه الخاصيات دي كلها. فيلفتك الحق سبحانه وتعالى الى بداية وجودك، وانك لم تستفد هذه العظمة في الكون، ولم تستفد هذه السيادة، ولم تستفد ذلك التكريم من عنصر وجودك. لان عنصر وجودك ايه؟ عنصر وجودك شيء تافه من ماء مهين. قتل الانسان ما اكفره. من اي شيء خلق؟ خلق من ايه؟ من نطفة. خلقه فقدره وقدر له هذه المزايا وجعله مكرم وجعله كيت وكيت وكيت وكيت وكيت. مثلا النطفه دي بتخلق بيجي منها حيوانات ايضا. اذا فانت لم تاخذ السياده بعنصر تكوينك،

وده كله ملك الموت مأمور من من؟ من الله. فمرة ينسب الفعل إلى الآمر به، ومرة ينسب الفعل إلى المنفذ المتلفظ، ومرة يسند الفعل إلى المنفذ المباشر. يبقى لكل واحد في الحدث عمل، فالله هو اللي بيقضي أول، وبعدين يبلغ ملك الموت، وبعدين جنود ملك الموت يعمل. إذا فإسناده إلى الله مرة، وإلى ملك الموت أخرى، وإلى الرسل. إذا نظرنا إلى مات فلان، لما بيجوا يعرفوا الفاعل حتى يعلمون النحو، يقول لك الفاعل هو من فعل الفعل أو اتصف به. مات فلان، هو فلان اللي عمل في نفس الموت؟ لا، إذا هو اتصف بالموت. يبقى اتصافه بالموت أدنى منفذ نسميه فاعل، هو في الواقع فاعل، لكن في الواقع غير فاعل، إنما في ظاهر اللفظ مات فعل وزيد فاعل. يبقى تجوزهم فجعلوا الفاعل الذي وصف بالفعل فاعلا، مع أنه حين يكون فاعلا ما نقولش مات زيد، نقول انتحر زيد، بتاخد لفظ تاني جديد خالص، نقول انتحر زيد. إن جه واحد من غير الأسباب العادية في الموت، وبعد ذلك نقول إيه قتل فلان فلانا، إذا فإزالة الحياة لها أشياء ثلاثة، إما موت وإما قتل وإما انتحار. فالانتحار هو أن يستعجل الإنسان أجله على الله، يستعجل أجله ويموت نفسه، هو صحيح مات بأجله، إنما ما كان يعرف أن أجله سنته، وفعل فعل مش مأمور به. يجي واحد ثاني يقتل واحد، قتل فلان فلانا، برضو استعجل ما أخره الله في أجله، مش كده؟ لكن لما يبقى موت طبيعي ينقول مات فلان، ينقول أماته الله. يبقى إذن هذا الفعل الواحد اللي يجي مرة الوصف دي مفعول، ومرة يجي الوصف دي إيه؟ وصف دي فعل. أماته فأخبره. طيب الله سبحانه وتعالى يمتن من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم إيه؟ ثم السبيل إيه؟ يسره، ثم إيه؟ ثم أماته فإيه؟ فأخبره. هل الموت من قبيل الامتنان؟ هو بيمتن بأشياء ويكفر ليه؟ إيه العجائب دي؟ نقول نعم، لأن الإنسان قد يكون لإنسان أو لقوة ما سبب في إيجاده، ولكنه حين يوجد ينطلق منها ولا تقدر عليه. فربنا يقول لي مش كده، انا مش معنى خلقت فيكم الحياة فانطلقتم مني ولا قدرت لي عليكم بعد ذلك، لا، انا هموتكم حتلكعوا لي تاني. يعني مثلا زي ما واحد تجيله نعمة من النعم، انت حر في ان تعطيها او لا تعطيها، وماذا ذلك تجيله النعم فيكتم فيك والى اخره، لانه انك لن تكون لك قدرة علي. إنما ربنا يقول لا، أنا ما خلقتكش من نطفة بسيطة كده وعملتك الشكون العظيم دي، وبعدين أنت انفلتت من قدرتي عشان تنفي الدنيا عني وتنتهي المسألة، لا، برضو زي ما هوتك الحياة أقدر أسلوبك الحياة، ما عبدتنيش وآمنت بي شكرا على ما فعلت لك، فاعبدني وآمن بي خوفا. يبقى بك رغب وديا ثم أماته فأخبره. يعني العجيب أن تكفر، أنا ما كنتوش مدركين لنعم وأنني خلقتكم من كذا وكذا وتسرتكم السبيل فأمر بي عشان هترجعوا لي تاني. ثم أماته فأقبره، وفأقبره برضو فيها لون من الامتنان، لأن مثلا بنشوف حيوانات الإنسان هو الوحيد المكرم بأنه فات تدفن جثته طوارة علشان ما تكونش مثلة، وعلشان ما تتأففش الناس من رائحته، وعلشان ما تكونش أكل للسباع ولا الوحوش. في الحاجات التانية لا، بتموت كده تقعد وتترمي عشان هي رزق لشيء آخر، يجي حاجة تانية فيه فكلها. يبقى أماته فأقره، هذا أيضا من نوع الايه؟ من نوع التكريم. ولذلك القصة دي يشير إليها القرآن في سورة المائدة في قوله واتلوا عليهم نبأ ابني هذا إلى آخر، قال لأقتلنك إلى آخر، قال له لئن بسطت إيه؟ إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. هنا في الحته دي بيقول لك ان الايه دي بتعطي سلبيه للدفاع عن النفس، يعني سلبيه الدفاع عن النفس. كان المفروض ان القران يعرض لما واحد يجي يقتلني يعلمني كيف ادافع، انما نقول له لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط ايه يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين. تقول له انت فاهم ان الايجابيه فقط ان هو يعمل حركه عضليه ويعمل كده، قد تكون الايجابيه بترقيق نفسه، بترقيق نفسه. شوف لما نقول له لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين. فكأني ايه اللي يؤثر الموقف دي لما انت تيجي تقتلني وانا ما ارضاش اقتلك لانني اخاف الله؟ اذا كان هو يخاف الله مع انه هيقتله لانه كان هيقتله، فكيف يكون اذا كان هو البادئ بالله بالقتل؟ يبقى دي اسمها ايجابيه من نوع ايه؟ مش من نوع عظمي، انما ايجابيه من ناحيه ترقيق قلب الذي يهدد بالقتل. وعشان يلفت يقول له انا وانت ما احنا السيدين، انا وانت لنا اله وحنرجع اليه، بدليل انك انت حددت تقتلني انا مش هقتلك. ليه؟ لانني اخاف الله رب. فاذا كان ذلك يخاف الله رب العالمين مع انه معتدا عليه وخائف، يأذك من باب ايه؟ من باب ايه؟ اول. وبعد ذلك لما قتلوا ماذا حدث؟ قعد رميته كده، ما كانت اول حتى بقى رميته كده مرميه قعد يعني ما يعمل ايه؟ فبعث الله غرابا كيف يواري سوءة اخيه. يبقى اذا علمه من حيوان، علمه من حيوان، يعني كأن الحيوان نفسه كان معلما لمين؟ لقاتل اخيه في انه يواري ايه؟ يواري. ثم اماته فاقبره، وما قالش فقبره، فاقبره. ولذلك تجد الفرق الاسلوب بين قبره واقبره. القبره للذي يواري بالفعل، انما اقبره علم غيره ان يقبره، وعلم اللي موجودين انهم يقبروا. ثم اماته فايه؟ فاقبره. ثم اذا شاء انشره، كان عمليه الاقبار دي او القبر او الى اخره مش برضو اخره صله بالوجود، هيبقى له عوده الى وجود اخر. لكن يلاحظ هنا انه في الايات الاولانيه المشيئة ما جابهاش الحق، لكن ثم إذا شاء أنشره جاب المشيئة هنا. أم قال لك لأن عملية قيام الساعة دي علمها عند ربي، فتبقى إذا المشيئة متعلقة مش بالنشر، بتحديد ساعة النشر. شو الدقة قد إيه؟ ثم إذا شاء أنشره. ليه؟ لأنه لما ما كانش يقول إيه أنشره ولا يجيبش المشيئة، يبقى معناه ان من الممكن نقول له لا اذا شاء، عشان يفضل ايه؟ يفضل سر سرها ما. ثم اذا شاء ايه؟ ثم اذا شاء انشره. وبعد ذلك بعد ان تكلم هذه المقدمات كلا كلا غدر وزجر عن ايه؟ عن الكفر بعد هذه النعم. يعني ما كان يصح ان يكفر بعد هذا كله لا رغبا ولا رهبا. اذا هو لا عاقل ولا في مصلحه نفسه حتى. كلا لما يقض ما امره، ما قالش كمان لم يقض ما امره. شوف الدقه في الاسلوب، لم بتنفذ ولما برضه بتنفذ. ايش الفرق؟ انه هو عدل الحق سبحانه وتعالى في اسلوبه، انه يعدل عن لم ويجيب لما. لأن لم إذا دخلت على الأسلوب تفيد نفي الفعل في الماضي، ومن الجائز ساعة الكلام أن يكون انتهى النفي. لم يحضر زيد ثم حضر، يعني لم يحضر في الزمن إنما الآن حضر، إنما كلمة لما يقضي دليل على أنه إلى ساعة الكلام برضه ما حصلش منه. إلى ساعة التوبيخ وساعة العملية دي وساعة عرض هذا الكلام برضه لما يقضي ما امره، فكان عدم قضاء لما امره به ربه مستمر ايضا حتى ما انقطعش النفي. اذا فلم ينقطع نفيها، ولما لا ينقطع ايه؟ نفيها. ولكن في لما ميزه، هذه الميزه ان تقول لم يحضر زيد ولم يحضر، تبقى نفت امتى؟ الماضي خلاص، وكمان المستقبل. انما لما من لطف الله في الاسلوب انها ما تجيش للمستقبل، ما تجيش يبقى تقول لما يثمر بستاننا وقد اثمرت البساتين، ما تقدرش تقول ولم يثمر، يعني برضه حقيقي. يبقى اذا داخل طيب في ان من يسمع هذه العظات وهذه العبر قد يلتفت الى الحق سبحانه وتعالى فيزجر وينتهي عما ايه؟ عما يكون. كلا لما يقضي ما امره، وبعد ان تكلم عن اصل خلق الانسان وان تكريمه وان سيادته ليست من عنصر تكون، وانه لم يؤمن بربه رغبا او شكرا على ما اوجده وسوده في هذا العالم، ولم يكن رهبا مما يؤول اليه لا هذا ولا ذاك. والانسان لونين اثنين، لون ياتي بالرابع وبالاقناع، ونون ياتي بالبطش. فلا البطش جابه ولا الاقناع، ولا الاقناع جابه. كلا لما يقضي ما امره، اراد بعد ذلك ان يتكلم عن تبقيات الحياه، ذكر اصل الحياه من اي شيء خلق، وبعد ذلك اراد ان يتكلم عن مستبقيات الحياه. فلينظر الانسان الى طعامه، يعني بده يلفت الى صفه القدره اولا والى صفه القيوميه ثانيا، وانه قائم على امرك، بمعنى انه خلقك وامدك بالحياه ثم اعطى لك مقومات استبقاء. فلينظر الانسان الى طعامه، انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض. كلمه صببنا الماء كده، كلمه الصب دي تشعر بايه؟ تدفق بايه؟ بغزارة وقوة. طيب هل هذا يعني صببنا الماء صبا بالامطار؟ يقول له طيب هي الامطار هي زي ما اتعلمنا تيجي منين؟ من تدخل الماء اللي في الارض، وبعدين يطلع في الجو، يعني يتأثر تقطير، والتقطير بعدين يطلع وبعدين يتجمع سحاب وبعدين يصادف المنطقة الباردة فيتقاطر مطرا. لكن الآية بتتحدث عن الماء الموجود في الكون أولا، قبل ما تحصل عملية الفخ وتيجي عملية المطر. اللي ساعة ربنا ما خلق وخلق الأرض اداله إيه؟ كمية ماء. سلكوا ينابيع في الأرض وعملت البحار وهو إلى آخره. وبعد ذلك عوامل التبخير تتحكم، وبعد ذلك ما تتحكم يدينا الإيه؟ تدينا المطر. فكأن إنا صببنا الماء صبا تفيد العملية الإيه؟ الأولانية. ثم شققنا الأرض شقا. شققنا الأرض شقا ده كلام واضح بيشتغل بالزراعة. شوف النبتة الضئيلة، بعد ذلك النبتة الضئيلة دي تلاقيها نبتة من التربة، ويمكن شايلة والقيلة من الطين كده. هذه النبتة لما أنت تمسكها تمسكها تلاقيها خير. إزاي استطاعت إنها تشق كده وتخرق كده لو لم تكن فيه قيومية تمدها بهذه المسألة؟ إزاي؟ طب ده احنا لما نيجي نشوف بتاع الحلبة، حبيت الحلبة مثلا، وبعد ذلك تلتفت تلاقيها عمالة تغرس من تحت في الأرض وعمالة، وبعد ذلك إن كانت الأرض مقشفة كده أو نشفت تلتفت تلاقيها مطلعاها كده إيه؟ الله. يبقى دي عملية إيه؟ النبات الضعيف ده، الخيط الضعيف ده إزاي يقوى على الإيه؟ على العملية دي. إلا بما أودع الله فيه من قوة بقيوميته سبحانه وتعالى. وشققنا الأرض شقة كمان تدلنا على أن التشقيق هيجي فيه أشياء، بدليل إن لما نيجي نزرع زرع يقول لك لازم نحرسها. إيش نحرسها؟ يعني نجعل الأرض إيه؟ هشة. هشة دي علشان الإيه؟ الهواء يدخل، وعشان أشعة الشمس لما كانت تتعمل العمليه دي تبقى الارض ايه؟ يبقى اذا لازم نبات اللي عايز اكسجين ده يبقى الاكسجين تحت، الاكسجين تحت. عايز مثلا تربه لها شكل مواصفات خاصه، هذه المواصفات الخاصه لا هي رمليه بحيث ما تمسكش الماء، ولا هي طينيه سوداء بحيث ما تستبقيش الماء. الطينيه لازم ما تقبلش الايه؟ الميه، فما بتقبلش الميه وبتقبلش التشقق تبقى ما فيش فيها هواء تحت. والأشعة الرملية تدي هذه الأشياء مخلخلة صحية، إلا أن ما تمسكش المية. يبقى عايزين تربة بين إيه؟ بين بين تمسك يحصل فيها إيه؟ سخن. نقوم إحنا بنساعد التربة بدنا نخليها في الحرف وهو إلى آخره. إن شققنا الأرض شقة لعمل يحدث من أعلى وعمل يحدث من أسفل. لعمل يحدث من أعلى يجي لها أساوة ويجي لها الشر، واللي يحدث من إيه؟ من أسفل إنها تقوى. ومن العجيب إنك أنت شققنا الأرض شقة، إنك أنت تتعجب لما تيجي لأي حبة من الحب ده وبعد ذلك تبص كده تقوم تلاقي وتتتبع استنباتها أو تنبتها أنت استنبات صناعي، تقوم أنت تلتفت تلاقي الفلقتين الاثنين، الأول الحبة تثمن شوية، تثمن شوية زي ما نحن نقول نبيل زي جلة الفولة كده، وبعدين تلتفت تلاقي جبانتها نزلت في الأرض. الجبانة لسه ما عندهاش لا شعيرات ولا قدرة على أنها تمتص نبات غذاء ولا أي حاجة. يوم الحق سبحانه وتعالى موجع في الحبة فلقتين الحبة الغذاء بتاعها. حتى الجذر يقوى وبعدين يبتدي يمتص من الأرض. وبعدين الفلقتين يقعدوا يتحوروا كده ولا يا دكتور عبد الرحمن؟ يتحوروا وبعدين تبتدي تلاقيهم خدوا لون من الإيه؟ انفلقوا كده وقدرتهم وكونا أول ورقتين في الإيه؟ في النبات. ساعة ما تكون أول ورقتين يبتدي بقى العملية تيجي كلها والجذر يقدر بقى يمتص وبعدين يبقى له الإيه؟ كل دي عملية لو الإنسان يلتفت إليها لازم تفهم بأن دي مسألة ما هيش بتاعت أبدا، لازم وراءها حكمة وراءها قدرة وراءها علم وراءها مغفرة وراءها رحمة. ثم شققنا الأرض إيه شقة فأنبتنا فيها إيه حبا، إذا الغذاء كل ما نتغذى به حبا إيه وعنبا وقضبا. جاب الحب اللي ما عارفينه ده الرز مثلا، الحنطة، الفول، الشعير، اللوبيا، الفاصوليا، كل ما أنشأ من الخضور. وبعدين جاب عنبا لأن العنب ده فيه خاصيتين، يصح يكون غذاء ويصح أن يكون فاكهة، يعني عنده يشتغل في الناحيتين غذاء وإيه وفاكهة. وقطبا، القطب ده اللي بناخده طري اللي بنحشه كده ونفضي الجرجير والبقدونس والحاجات اللي بنقطعها طري وبعدين تطلع تاني وده الغد يعني مدلعنا مدللنا حبا وعنبا ايه وقطبا. وبعدين نلاحظ دي كلها زي ما بيقولوا بروتينات ومش عارف ايه، وبعدين التخميات زيتونا وزيتونا وايه ونخلة، وبعدين نقول وحدائق ايه غلبة، لأن كل الحاجات دي قد تفيدني في غذائي. ومقومات الحياة مش غذاء فقط، لأشياء كثيرة تانية. عم قالوا حدائق غلبة، غلبة يعني إيه؟ غلبة جمع أغلب أو غلباء، والأغلب والغلباء الأصل فيها العنق، تنتفخ أوجاجه وتشد أعصابه زي ما يتلوح يعني العنق كده يبقى فبده يديني صورة للغابات أو الأشجار الكثيفة أو الأشجار الضخمة، لأنني بعود لغير الأكل، بعود مثلا أعمل أخشاب، أعمل مثلا كسقف بيوت، أعمل منورج، أعمل نحرات، حدائق إيه؟ غلبا يعني إيه؟ كثيفة، وحدائق إيه؟ غلبا، وفاكهة وأبا، متاعا لكم ولأنعامكم. قلنا برضو متاعا لكم هذه على طول ذاتية، ولأنعامكم ستؤول إلينا أيضا، متاعا لكم ولإيه ولأنعامكم. فاكهة وأبا، قصة الأب دي مشهورة أن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه إيه سئل عنها فقال أي أرض تكلني وأي سماء تظلني إن كنت في كتاب الله بغير علم. كأن سيدنا أبو بكر وقف عند اللفظ ده، يعني إيه اللفظ؟ برضو سيدنا عمر له قصة زي دي، كان الفاكهة عرفناها ولكن ما الأب؟ وبعدين كان معاه غصة كده قال هذا هو التكلف يا ابن أم عمر، لما حد يعني يوضح نفسه يعني أن هذا هو التكلف وما عليك إذا لم تعرف معنى الأب. شيء امتن الله به على عباده من جد، وهل تعرف كل أزماء أزمات النبات؟ انت خشوفها كده وتمتع بها، هو انتفاعك بالشيء يعني مترتب عليه انك انت تعرف اسمه ايه؟ فكأن سيدنا عمر نبهنا بهذه المسألة الى اننا ما نتنفعش، ما نتنفعش، لأن انتفاعك بالشيء لا يعني انك انت تعرفه او تعرف ايه. هل لما نلاقي مثلا فتحة ونجمة تقولها وبعد ذلك انا ما اعرفش اسمها، كل ما اعرفش اسمها ده مش هيخلينا ننتفع بيه؟

ليه؟ قالك لان معنى يفر، واحد بيفر من واحد، الذي تفر من واحد انت بتفر منه ايه؟ لانك انت ما تقدرش تعمل له حاجة وقد كنت قديما تصنع له، فقد اعتاد ان تصنع له، الان ما انتش غادر تصنع له، فبنت تفر منه عشان ما تخرجش، او بتفر منه لانك قصرت في حقوقه وتخاف ما انتش غادر تواجهه، فين في عينك كده ما انتش غادر. يبقى ايه من معنى ايه؟ فلما تيجي للمعنى الاولاني تجدها انها ترتب عكسك، وتيجي للمعنى الثاني تجدها ترتب ايه؟ فرضا الانسان، كل انسان في الوجود يدرك الحياة مع اخ، مش الاخ يعني الصلب، الاخ اللي ارتبط ايه؟ اخويته. كل واحد، يمكن الواحد يموت، ابوه يموت وهو بطن امه، يمكن امه تموت وهي بتولده وهو لسه ما ادركش ان له ام واب، انما قطعا ما دام بقى له وجود وبقى مخاطب وبقى مكلف له اخوه، فده امر لازم يكون موجود، ومش ضروري كله سوابق مع ام واب لجواز ان هو على ما ينضج كده ما يلاقيش لا ام ولا اب، ومش ضروري كل واحد يكون له صاحبه، ومش ضروري يكون كل واحد بنيه. الله، انت من كل واحد لازم يبقى له ايه؟ يبقى له بنين. وقبل ما يبقى له صاحبه وبنين يبقى له اب وام. وحاجته للام اوليه، لان الانسان لما بيجي يتولد اللي بتحصنه واللي بتعمل له العمليات كلها في اوليات حياته ايه؟ امه. وما بيتنبهش الى مهمه ابوه الا لما يكبر. يقول لها هاتيني جنبيه، يقول له مين ابوك نقول له، هاتيني ساعه يقول لها مين ابوك نقول له، كل حاجه مردوده لمين؟ على ابوه. انما الاوليات اللي كانت موجوده، ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى حينما وصى يوصينا الانسان بوالديه احسانا. الله، الوصيه الاثنين والحيثيات المذكوره للام، ووصينا الانسان بوالديه أحسن. لما جه اتكلم عن عمليات الام معه، حملته امه وهنا على وهن وحمله وفصاله، الله، جاب حيثيات مين؟ طب وحيثيات الاب يا سيدي؟ طب انت وصيت في الاستهلال بمين؟ بهما معا، لكن لما جبت الحيثيات جبت حيثيات الام فقط. قال لك ايه؟ لأن حيثيات الأب ليست في حاجة إلى تذكير، لأن الإنسان حين ينضج يعرف أن مرد كل أموره منين؟ لأبوه. لكن مسألة أمه حنانها عليه وعطفها ونعمته كان لم يدرك ذلك. فالذي لم يدركه نبه إلى الحيثيات فيه، والذي يدركه كفاية الله. ولذلك هذا السبب امك ثم امك ثم امك وبعدين قال له ابو، لان الواقع الانسان بعد ما بينضج عقله بيفهم ان كل ام وهو تبع لمين؟ تبع لايه؟ الاب وامه وابيه وصاحبته وبنيه. اذا فالترتيب ترتيب، اما ترتيب فرضي واما ترتيب عكسي. ممكن نقول له طب وحيصير ابن اخوه ليه؟ قلنا يا اخي يمكن اخوه حقيقي ساعة ما يشوفه كده لو انه ممكن منه يمكن يخلقه. ليه؟ لانه يمكن اضل، يمكن اغوى، يمكن جميل للسوق. او اما ان يكون من الناحية السلبية قصر في بعض حقوقه، فيبقى الاثنين تستلزم الفراغ. وكذلك الام، كذلك الاب، كذلك الصاحبة، كذلك البنين. يجي مثلا الصاحب يقول له تعالى انت ما وصفنيش في حياتي، انا لي ظلامة كيف على الله فيه. الاب والام مثلا يمكن هو بيفر منهم. ليه؟ ليه بيفر منهم؟ لانه ما برهمش ولهم حقوق متعلقة به. صاحبته جبت اطعمها من حرام وحملها على كذا وعلى بنين، لم يربيهم التربيه المراده بالصرف قصر في حقوقهم، يبقى بيفر منهم لانه دول ايه؟